وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. يقول الطحاوي رحمه الله: إن هذا الكلام الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الرؤية أن المؤمنين يرون الله نؤمن به ونقول له معنى يليق بالله، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. انتبهوا، هنا ما أراد ذم التأويل على الإطلاق، إنما لا ندخل بالتأويل في الأوهام بالأوهام، لأن الوهم لا يبنى عليه عقيدة، إنما نؤمن بما جاء وما كان من المتشابهات نقول له معنى يليق بالله، آمنا به بلا كيف ولا متوهمين بأهوائنا. فإن بعض الناس اعتقدوا في الله أنه يرى بشكل وهيئة ومكان وجهة، هؤلاء ما عرفوا الله. والمعتزلة أنكروا أن الله يرى في الآخرة، أما أهل السنة حماهم الله فيقولون إن الله يرى بلا كيف ولا مكان، أثبتوا ما أثبت الله لنفسه ونفوا عن الله تعالى التجسيم والتشبيه.